بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع الفصل 21 من المجلد الثاني من كتاب جامع أصول الأولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، ويتكلم فيه عن طريق السادة النقشبندية. الطريق الأول عندهم والطريق الثاني في الذكر، طريق الذكر باسم الذات والذكر بالنفي والإثبات، على ما شرحناه وبيناه في اللقاء السابق. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى بيان سلسلته إلى السادة النقشبندية، فيقول رحمه الله في صفحة 139 من هذه الطبعة، طبعة الانتشار العربي، والتي منبه على كثرة ما بها من أخطاء وتصحيفات وتحريفات، فلا يغتر أحد بها حتى يفتش ويراجع، خاصة في الآيات القرآنية. يقول رحمه الله: اعلم أن هذا الفقير البالغ في التقصير قد تشرف بأخذ الطريقة النقشبندية، قدس الله أسراره طائفتها على أعلم زمانه وفريد دهره سيد الأولياء الشيخ أحمد بن سليمان الطرابلسي قدس سره، وهو قد أخذها بعد تكميل العلوم عن معدن الأسرار والحقيقة قطب دائرة الإرشاد غوث الثقلين ورحلتي الأبدال والأوتاد ذي الجناحين مولانا ضياء الدين خالد النقشبندي قدس الله سره. وهو قد أخذ بعد تكميل العلوم وتمام المعقول والمنقول والفروع والأصول، بعد أن رحل نحو سنة إلى دار السلطنة الهند بدلهي المعروفة بجهان أباد، وأخذ عن مولانا عبد الله شاه الدهلوي قدس سره، ومولانا بقى سيدنا الشيخ حضرة عبد الله الدهلوي قدس سره عن سيدنا حضرة جان جنان قدس سره إلى باقي السلسلة كما هو معروف. فأثبت هنا رحمه الله سلسلة النقشبندية، وذكر أنه قد اتصلت سلاسله بنحو 40 طريقة. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك، بعد أن سرد السلسلة بالكامل، إلى أهمية السلسلة وأهمية أن الإنسان تتصل أسانيده برجال أهل الله على سلسلة من السلاسل لابد، فينقل عن مولانا العارف عبد الوهاب الشعراني رحمه الله أنه قال في كتابه مدارج السالكين: اعلم أيها الطالب المريد أن من لم يعلم آباءه وأجداده في الطريق فهو أعمى، وربما انتسب إلى غير أبيه فيدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من انتسب إلى غير أبيه، كما في الحديث الصحيح. ثم يذكر أن أبوة الروح أقوى من أبوة الطين، وذلك لأن الروح ألصق بك من حقيقتك الجسمانية، فأبو الروح يليك وأبو الجسم بعده، فكان بتلك أحق أن ينسب إليه. وقد درج السلف الصالح كلهم على تعليم المريدين آداب آبائهم ومعرفة أنسابهم، وأجمعوا كل ده كان سيد عبد الشعراني، وأجمعوا كلهم على أن من لم يصلح على أن من لم يصح له نسب القوم فهو لقيط في الطريق لا أب له، ولا يجوز له التصدر، تصدر في الطريق والتربية. إذا كان لا أب لك، لقيط لا أب لك، تتصدر في الطريق وتربي إيه بقى وتنقل إيه؟ ده الطريق كله نقل، فلا يجوز له لمن لم يصح له نسبه في الطريق فهو لقيط في الطريق لا أب له، ولا يجوز له التصدر بأن يربي المريدين ويعمل نفسه شيخ يعني، ولا يجوز له التصدر والجلوس لإرشاد المريدين إلا بعد أخذه آداب الطريق من شيخ كامل مجمع على جلالته وخبرته بالطريق، ثم يأذن له صريحا بأن يرشده ويلقنه ويلبس الخرقة على شروط ما كان عليه السلف رضي الله عنه. يعني الصحبة مش كافية بس في أنه يتلقن، بل لابد أن يأذن له شيخه بأن يلقن. بعض المريدين بيتصارع روح يصاحب، يصحب الشيخ شوية كده وبعدين خلاص يذهب بقى، كفاية مريد كده أنا عاوز أبقى شيخ، ويجري يعمل نفسه شيخ، أو لا يكون لا شيخ له أصلا يروح يعمل نفسه شيخ. وكل ده بيحذر منه سيد أباب الشعران: من لم يصح له نسب القوم فهو لقيط في الطريق لا أب له، ولا يجوز له التصدر والجلوس لإرشاد المريدين إلا، أول شرط بعد أخذه آداب الطريق، ها تاني شرط من شيخ كامل مجمع على جلالته وخبرته بالطريق، تالت شرط ثم يأذن له صريحا، إذن صريح، مش جاني الشيخ في المنام وقال لي اطلع بقى وانت الخليفة بتاعي واقعد على الكرسي بتاعي، لا ده عاوز إذن صريح، مش بأوهام النفس بقى وتجليات النفسانية انه شايف نفسه قاعد مكان شيخه ولا مش عارف، زي ما بنسمع كده ونشوف. فأقول لك بس ده الشيخ أذن لي بالتصدر، ليه يا عم اللي حصل؟ ما انت كنت كويس وربنا كان رزقك بالعقل، عقلك راح فين؟ يقول لك لا اصل انا جاي للشيخ في الرؤيا قال له اقعد مكاني، اصل انا شفت نفسي في الرؤيا قاعد مكان الشيخ ونحو ذلك. ده احنا عاوزين اذن صريح بان يرشده ويلقنه ويلبس الخرقه على شروط ما كان عليه السلف رضي الله عنهم اجمعين. ثم يقول سيدي عبد الوهاب الشعراني فيما ينقله المؤلف رحمه الله: واعلم يا أخي أن السر في التلقين، واعلم يا أخي أن السر في التلقين إنما هو لارتباط القلوب بعضها إلى بعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السر في التلقين اللي الناس بتنكره ده من ارتباط القلوب بعضها ببعض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن أصحابه، وأصحابه لقنوا التابعين، والتابعين لقنوا التابعين، وهكذا كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل إلى أن وصل إلينا هذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول سيد عبد الله الشعراني فيما ينقله المؤلف رحمه الله: واعلم يا أخي أن السر في التلقين إنما هو لارتباط القلوب بعضها إلى بعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة الله عز وجل. وأقل ما يحصل للمريدين إذا دخل في سلسلة القوم بالتلقين أن يكون إذا حرك السلسلة تجاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الله عز وجل. وهذا أمر يدرك بالذوق المحض، وما أكثر ما سمعنا ذلك من كثير من المريدين والسالكين والمحبين لله ورسوله، وقد أكثروا من الذكر قبل دخولهم إلى طريق أهل الله دون أن يلقنوا ودون أن يكون لهم اتصال بسلسلة. ثم إذا دخلوا إلى طريق أهل الله ولقنوا الذكر بالإسناد المتصل يقولون كأننا لم نذكر من قبل قط، وكأننا نذوق ذكر الله لأول مرة، وهذا سمعناه مرارا وتكرارا من كثير من الناس. يصير يقول إيه ده، ده كأني أول ما أذكر ربنا، إيه ده، ده كأننا لم نذكر الله من قبل قط. ويصير بالرابطة على السلسلة وبإهداء الفاتحة له يصير يستشعر أنه في كنف هذه السلسلة تحمل عنه الهموم والغموم، وترد عليه الوريات وتسري إليه النفحات من خلالها. ومن ثم يقول سيدنا عبد الشعراني: فمن لم يدخل في طريقهم بذلك، بهذا التلقين المتصل إلى سيدنا رسول الله، فهو غير معدود منهم ولا يجيبه أحد إذا حرك السلسلة. ما هو السند مقطوع، السلك مش واصل زي ما بيقول. الله الله الله. ومن ثم فلا بد من العناية بهذا، كما أننا نعتني بالسماع المتصل للقرآن الكريم بتلقيه على شيوخ الإقراء، وبسماع الحديث بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحديث، وبتعلم الفقه من أهل الفقه. وعلى هذا جرى الأمم، وعلى هذا جرت الأمم كلها في قضية التعليم والتعلم والتدريب والتدرب. لابد من وجود شيخ يعلمك، ولابد من وجود مدرب يدربك. حتى في الرياضات البدنية بيبقى فيه لازم مدرب يتدرب. شفناش بطل من أبطال أي رياضة من الرياضات ملوش مدرب، ولا شفنا أي مهنة من المهن تستطيع أنك تخشها بدون تدريب. حتى بعد ما بتخلص فترة التعليم مفيش تعليم بدون معلم، ومفيش تدريب بدون مدرب، ولا يكتفى بالتعليم عن التدريب. خلص كلية الطب ويدرس 7-8 سنين، ها يقدر يمارس المهنة؟ لا، لابد ياخد تصريح مزاولة المهنة بعد ما بيخش التدريب المناسب. وكذلك المهندس، طب المهندس خلص كلية هندسة يعرف كده يزاول المهنة كده؟ لا، لابد من أن يجتاز فترة التدريب ويروح ياخد رخصة مزاولة المهنة من النقابة المختصة. اشمعنا الدين عاوزين نعمله كده لعب في مقام من أهم مقامات الدين ومن أصعبها، وننكر التلقين، وننكر الإذن بالذكر، وننكر أهمية وجود الشيخ، والدنيا كلها ماشية على كده، اشمعنى الدين اللي عاوزين نخليه فيها فوضى؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأحاديث النبوية الشريفة متواترة في تلقين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأذكار والأوراد والأدعية في مواقف شتى عديدة. ويكفيك أن تطالع كتابا مثل كتاب الأذكار النبوية لمولانا الإمام النووي، لتجد هذه الأحاديث الصحاح التي تثبت هذا مما يبلغ درجة التواتر المعنوي في إثبات التلقين والإذن بالذكر بمعنى اتصال السند به، فإن من لقنك فقد أذن لك به وأوصل إسنادك عن طريقه إلى من فوقه من شيوخه كابرا عن كابر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصحح إسنادنا إليه، وأن يصل إسنادنا إليه، وأن يرزقنا دوام الحضور بين يديه صلى الله عليه وسلم في كل نفس وفي كل حال، وأن يرزقنا كمال وراثته صلى الله عليه وسلم وتمام التخلق بأخلاقه المحمدية النبوية المصطفوية الشريفة، ويجعلنا من ورثته على الوجه الذي يرضيه ويرضي الله عنا. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله.